تبع القضية كثير من النساء يصلون ورجليهم مكشوفة، كثير من النساء يصلون وبعض الناس يقول لهم هذا ما في شيء، لا هذا ورجليها غير يعلموا بالمواعظ ان ستر الرجلين هذا جمهور العلم واجب عن عورة، مذهب بعض العلم في ابي حنيفة والجماعة يقول ان الرجلين ليس من العورة، ولهذا بعض الناس ياخذ بهذا، لكن الصواب انها عورة انما الوجه فقط، وكفان على الارض ايضا في الصلاة ليس بعورة، واما بدنها كل راسها وجميع بدنها حتى الرجلين كلها عورة في الصلاة، لكن هذا عند جمهور العلم، بعضهم لم يرى ان الرجلين ليست بعورة كابي حنيفة رحمه الله جماعة، ولكن ينبغي للمرأة أن تسترهما أيضا لو صلت رجلين مكشوفين. إن عادت فهو أصلح وأحلى. سمعنا يقول أن ما يمنح تصريح بالدعوة إلا من يحمل شهادة جامعية أو كذا نعم جامعية أو دراسة علماء زكي العلماء عن الصالح. ولو ما عزم مع شهادة جامعية. إذا كان زكاة العلماء وإنه يعرف يتكلم ويحسن الكلام ويوثق به إذا سئل أبو أفتى لا بأس نعم. بالنسبة لكشف الوجه وليد المرأة في الصلاة واجب؟ هو بعد ذلك هو السنة هو الأفضل.